وقد خاطب الله تعالى المصطفين من عباده من الصدر الأول الذي لهم خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، خاطبهم بعدما أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فيتعين على كل مسلم أن ينظر في حاله ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله ويقبل إليه بالإيمان والعمل الصالح، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن حكمة الله تعالى ما سطره في كتابه من وراء قتال الكافرين، وأنه سبحانه قادر على أن ينتقم منهم ويمحقهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليختبركم. فعلى أهل الإيمان الصبر والثبات. ومن حكمة الله تعالى في قتال إخواننا لإخوان القردة والخنازير إرهاص وتمهيد لمعقل المؤمنين وانتصارهم على اليهود في الشام، كما في مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعلى المؤمن ألا ييأس من نصر الله تعالى، وأن نصر الله تعالى آت قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن حكمة الله تعالى أن أظهر كفر الكافرين من اليهود والنصارى ومن تابعهم وحقدهم على الإسلام وأهله، وأنهم لا يريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين، وأن كل ما قالوه زيف وباطل، فإنهم ينفقون أموالهم للقضاء على الإسلام وأهله أو لإضعاف المسلمين وإذلالهم، مما يدل على أن هذا القتال الذي مارسوه إنما هو دين تمليه عليهم عقائدهم. واليهود من أعلم الناس بهذا الأمر، أن هلاكهم في آخر الزمان على يد المسلمين كما وضح الله تعالى ذلك في كتابه، فإنهم أفسدوا في الأرض وأهلكوا وقتلوا ودمروا. قال الله تعالى في أول سورة الإسراء وهي المسمات ببني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال الله تعالى عنهم بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم، أي إلى الإفساد في الأرض، عدنا إلى الإدالة عليكم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم قال الله تعالى في آخر السورة: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فاليهود لا تغيب عنهم سنة الله تعالى فيهم، وعلى أهل الإيمان أن يصبروا ويثبتوا ويعلموا أن نصر الله متعلق بنصرهم لدين الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن حكمة الله تعالى أن أظهر من بيننا منافقين زنادقة يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يقدرون يستهزئون يعيرون، وهم بهذا أذناب لليهود والنصارى. تكلموا في الفضائيات ونشروا في الصحف، ولم يسلم منهم حتى من مات مقاتلا في سبيل الله. فهؤلاء من أجبل الناس وأضعفهم الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيجتمع هذا وأمثاله إن لم يتوبوا يوم القيامة عند الله، وتكون أعمالهم عليهم حسرات، ويسر الندامة حيث لا تنفع. فعلى كل مسلم ألا يسمع مثل كلام هؤلاء، وألا يلتفت إليهم. فإن عند مثل هذه المصائب والفتن ينشطون ويظهرون بقوة، وفيهم قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتعلموا عباد الله أن المؤمنين لحمة واحدة، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإخواننا في غزة في كرب شديد وضيق وضمك، نسأل الله تعالى أن يرفع ما بهم من بلاء وأن ينصرهم على عدوهم. ونملك لهم أن ندعو الله تعالى لهم، ولا نعجز أو نكثر عن الدعاء، بل أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وكم من دعاء كشف كربة وأزال غمة وأتى بنعمة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونملك لهم أن نتصدق عليهم ونعطيهم ما يحتاجون. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدينا وييسر الهدى لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم كل إخواننا في غزة اللهم كلهم وليا ونصيرا اللهم احفظ دماءهم واستر عوراتهم واحفظ أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحي بلدك الميت اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.